إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. حياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم، وتبوأتم جميعاً غداً بإذن الله تعالى من الجنة منزلة. وأسأل الله تعالى العلي العظيم القدير الذي جمعنا وإياكم في هذا اليوم المبارك على طاعته أن يجمعنا يوم القيامة غداً جميعاً في جنته مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، فسر الله جل جلاله العمى فقال أنه لا يتعلق بالعيون الظاهرية المحسوسة، بل نسبه ربنا جل جلاله للقلوب، فقال تعالى إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. وبين لنا جل جلاله أن الكون كله رسائل، ولا يفهم الرسائل الربانية إلا من له قلب، فقال إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. وأخطر مرض يصاب به الإنسان لسيما المسلم هو موت القلب. ومن معاني وعلامات موت القلب أنه لا يفهم الرسائل عن الله، فرسائل البشر تفهمها بالحواس الملموسة المحسوسة بعينك وبسمعك وبيدك، هذه رسائل البشر، لكن رسائل الله جل جلاله لا تفهم إلا بالقلوب. لذلك لابد من مراجعة القلوب دائما، هل هي متيقظة؟ هل هي مستعدة لاستقبال الرسائل من الله جل جلاله؟ ومن أعظم ما يفسد هذه القلوب ويميت هذه القلوب كثرة ما يدخل عليها من أخبار ومسموعات، خصوصا في ظل هذه الأيام والأزمات، فنشعر كمسلمين كموحدين كملتزمين بغير إرادة منا أحياناً أن المتصرف في هذا الكون المخلوق، فيجب علينا بين الحين والآخر أن نعلم حقيقة أن الذي بيده الأمر فقط بغير شريك وبغير مخلوق معه هو الله جل جلاله. والدليل على موت القلوب أيها الأحبة في الله عند الكثير إلا من رحم الله، هذه التغيرات العجيبة السريعة. كنا قبل نقول بين الأسبوع والآخر وبين الشهر والآخر وبين السنة والأخرى، اليوم صرنا نقول بين اليوم والآخر، وصرنا نقول بين الساعة والأخرى وبين الدقيقة والأخرى، متغيرات عجيبة سريعة، خصوصا فيما يتعلق بأمر المال، خصوصا فيما يتعلق بهذا الانهيار، خصوصا فيما يتعلق بهذه الأزمة المالية التي يمر بها البلد. الأصل أيها الحبيب أن كل تغير وإن كان قليل ينبه قلبك فتسأل نفسك لما هذا؟ ما الذي حصل؟ أما أن تتغير الأمور وتتبدل بأشواط كبيرة وبتغيرات عجيبة ولا متحرك، لا قلبي ولا بدني إلا من رحم الله، فهذا نذير خطر. وكأني بقول الله جل جلاله في القرآن الكريم: وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون؟ ما الحل يا ربي؟ وهذه الآيات زبدة سورة يوسف من أجمل سور القرآن، هي في أول الصفحة الأخيرة فيها بعد هذه الآيات الجميلة، قال تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. ذكرهم يا يوسف، وذكرهم يا محمد، وذكروا أيها الدعاة وأيها الوعاظ وأيها الخطباء بأن الأمر لله، لا الدولار ولا الليرة ولا حاكم مصرف لبنان ولا وزير ولا نائب ولا قاضي ولا رئيس ولا دول ولا جيوش تنفع أو تضر أو تخفض أو ترفع أو تغني أو تفقر أو تضر أو تنفع، هذا فقط لله. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، ما بكفي تؤمن فيه إنه خالق، ما تقول لي شيخ مظبوط، اللي خلق السماوات والأرض هو الله، بس متصرف غيره ممنوع. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، يقول لهم: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. لذلك أهل الأمن أهل الأمان أهل الطمأنينة ليسوا الأغنياء كما نظن، شو فرق معه، مو معه مصاري، هو معه أموال، لا والله رأينا وسمعنا وعشنا وجلسنا من حرموا نعمة الأمن والإيمان، من حرموا نعمة الأمن والأمان وهم أغنياء. لم يربط ربنا جل جلاله الأمان والأمن والطمأنينة بمال ولا بعقار ولا بسيارة ولا ببيت ولا بشهادة ولا بمنصب ولا بأحد، لم يربطها إلا به جل جلاله. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. لذلك أيها الحبة في الله، من أوائل الخطوات العملية في ظل الانهيار والأزمة المالية أن نعود ونتفكر أن الأمر بيدي فقط رب البرية، ليس لأحد على وجه الأرض تأثر، وإن كانت المظاهر والصور تقول غير ذلك، وإن كانت الصور تقول غير ذلك، لا أمانع من أخذ أي سبب على أي شكل لا يخالف القرآن والسنة لتحسين الأوضاع، انتبه، لكن إياك وأنت تأخذ بالسبب وأنت ترفع الصوت عاليا في ضد ووجه من ظلم، أن تظن أن الأمر بيده بس من باب الأسباب، لمن أراد أن يأخذ بالأسباب، لكن قلبك هناك، قلبك عنده، قلبك لا ينزاح ولا يميل لغيره، هو بيده الأمر، هو أضحك، هو أبكى، هو أمات، هو أحيا، هو خلق، هو أعطى، هو منع، هو رفع، هو خفض، هو جل جلاله بيده كل شيء. ألم تعلم؟ ألم تره؟ ألم تسمع؟ لعلهم يفقهون، لعلهم يعلمون، لعلهم يؤمنون، لعلهم يوقنون. هذا موجود بكثرة في القرآن. والموصف أيها الحبة في الله أن ترى في ظل هذه الرسائل السريعة العجيبة من ربنا جل جلاله، لا أقول موت قلب ما بتأثر، بل أقول أشد وأنكى من ذلك، طغيان وإمعان في الفساد. ودعوني أرسل رسالة لثلاثة في هذه الخطبة. أولاً لأصحاب المقاهي والمطاعم الذين يقيمون بالذات بين قوسين في مدينتنا المباركة المعروفة بالإيمان وبسمت الإسلام وبشباب وإخوة وأخوات الالتزام المعروفة بحلق العلم والقرآن المعروفة بالغيرة والوحدة واللحمة بين أهلها، شبابها ورجالها وكبارها وصغارها معروفون بالغيرة على دين الله. أقول لهؤلاء، لما يا الأحبة في الله، أحبة، نعم أقول لكم أحبة لأننا نحبكم ولأننا نعلم أن الكثير منكم يحب الله ويحب رسول الله، لكن شوية فتاوى شيطانية ممكن يغررها لنا إبليس. ما هو يا شيخ ما بيمشي المطعم، صدقني أنا معك، بس ما بيمشي المطعم إذا ما عملت حفلة ورأس وغنى، ما بيزبط. إذا ما عملنا هالحفلات ما بناكل وما بنشرب. أيها الحبيب، أريدك أن تذهب إلى المقابر، لأنه أحياناً الأموال بتحجبنا وبتمنعنا نمشي بالمقابر، إلا إذا صدفت إنه في حدا من العيلة أو الأقرباء مات فمنروح ونحن خيفانين. لا لا، ما تروح عشان العيلة، بس بدي منك تفوت على المقابر ووحدك وتمشي بين هالقبور وتطلع على الأسماء والأعمار وتعرف فيهم الأغنياء والفقراء وتسألهم: يا أصحاب الأموال، يا أصحاب المناصب، أغنت عنكم أموالكم شيئاً؟ هارون الرشيد ملك أكثر من نصف الأرض، كان يتطلع بالغيمة ويقول له: يا غيمة وما بدك روحي شتي، أمطري حيث شئتي فإن خراجك سوف يأتيني. بعدين بلش يشعر بسقرات الموت، عندما شعر بسكرات الموت قال احملوني إلى قبري، وطلع على القبر قال نزلوني بس حتى جهز حالي. نزل في القبر، طلع على اليمين وعلى الشمال، شاف تراب أمامه وخلفه، شاف تراب تحته تراب، اتذكر التراب اللي بده ينزل عليه، بدأ يبكي ويقول ما أغنى عني ماليا. وين المال؟ شو نفعني؟ هلك عني سلطانية. ثم رفع يديه وجعل يقول يا من، يا من لا يزول ملكه، ارحم من قد زال ملكه. لذلك نسينا أننا لن نخلد فيها، نسينا أننا سنحمل، نسينا أننا سنترك. أكبر ميت بتلاقي حوله ناس عم بيبكوا، تعا بس بدي أقول لك بعد ساعة، ما حقول لك بعد نص ساعة، تعا بعد ساعة واقف على القبر شوف لي فيه بكاء، شوف لي فيه قريب، تعا بنفس الليلة شوف لي فيه حبيب، شوف لي فيه صديق قاعد على القبر. ولا الكل استعجل ليسلم ويمشي ويفتح العزاء، مع مين متروك؟ وين مطاعمك؟ وين سياراتك؟ وين قصورك؟ وين عقاراتك؟ وين معارفك؟ وين مناصبك؟ وين أموالك؟ لا شيء، لا شيء. لذلك أنتم مسؤولون وواجبنا، وحقكم علينا أن نذكركم. والكثير منكم يسمعون، خرجنا للملأ وخرجنا للعلن لنتكلم بهذا في الخطب، لأن أمن المدينة وأمان المدينة مربوط في رقابنا. لأنه إذا وسائل الإعلام والأخبار عم بتقول إنه غلاء الدولار بسبب فلان وعلان، وقد يكون نعم محقين بسبب ظلم الظالمين، نحن أهل الدين علينا أن نقول أن هذه المعاصي من أعظم أسباب الانهيار المالي. والرسالة الثانية للمطربين، بلشنا نشوف الآن إعلانات دعوات لسهرات في شهر شباط وفي عيد الحب وفي غير ذلك، وكذلك أقول لكم ونحن نحبكم في الله لأنكم تحملون لا إله إلا الله. شيخ دير بالك، هذا عاصي، كيف بتحبه في الله؟ أبغض معصيته وأحب الإيمان في قلبه والإسلام. ومنهم، وأعرف منهم شباب كانوا يرتدون المساجد وكانوا يرتدون مساجدنا. أريدكم أن تسمعوا أخبار من تاب، وليس أدهم النابلسي وغيره عنكم ببعيد، اسمعوا أخبارهم. أنا أعلم أنكم تقفون على المسارح يصفقون لكم وأنتم لا تشعرون بالأمن. أنتم من قلتم هذا، أنتم من حدثتم بهذا. بس وظيفة يا شيخ وبدنا نعيش. أتظن أنت أو غيرك أنك إن اتقيت الله ربنا يتركك؟ أتظن أنك إن تركت معصية وشيئا لله ربنا يتركك؟ فإننا لك ناصحون أمناء غيار عليك، نقول لك اتق الله وتجرأ كما فعل غيرك وكما وقف غيرك وقال أعلنها توبة لله، وكان عنده ملايين مشاهدين ومتابعين ومعجبين، لكن قال هؤلاء ما يغنوا عني شيء، ولا واحد منهم بينزل، ولا واحد يا مطرب من المصفقين بينزل معك في القبر، ولا بيوقف معك أمام الله، ولا بيوقف معك أمام الحساب بتتطلع فيه بتقول له أنت كنت تشجعني، بقول لك نفسي نفسي، ذنبي ذنبي. لذلك نقول لكم اتقوا الله واحفظوا البلد. نحن ننكر المعاصي لكن بالذات منها المجاهرة، الخفاء في المعصية لعل الله يستره، لعل الله يغفره، لكن نجاهر، نجاهر نساء محجبات يقفن على الطاولات يرقصن في صيدة؟ متى هذا يحصل؟ من أين هذا يحصل؟ لا ينبغي لأحد منا أن يرضى بهذا. أمك، أختك، زوجتك، قريبتك، من تعلم، كلنا مسؤولون، لا بس مشايخ ولا خطباء ولا غير ذلك، كلنا مسؤولون أن نحفظ. زي ما عم ننزل مظاهرات ونقطع طرقات ونحرق دواليب عشان دولار ارتفع. حبيبي ابحث عن سبب المرض الأساسي، ابحث عن سبب المرض الأساسي ولا تغتر بالمظاهر، فالمظاهر سرعان ما تختفي إذا عالجت المرض الأساسي. وهذه هي رسالتي الأخيرة لمن يحضر، لمن يحضر مثل هذه الحفلات. لا أمانع من أكل في مطاعم ولا ذهاب لقضاء حوائج ولا تغيير جو وترويح النفس، لا أمانع، فهذا من ديننا وكلنا يفعله. لكن حبيبي حرك الغيرة عندك يا حبيبي، راجع الغيرة في قلبك، إذا أصابها ركود حركها، فأنت مسلم، أنت موحد، تقول لا إله إلا الله، أنت من أتباع ومحبي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتذكر أنك ستلقاه وتقف بين يديه ويقول لك: أعطيتك زوجة، أعطيتك بنت، أعطيتك أخت، كيف حفظتها؟ كيف ربيتها؟ كيف تركتها؟ ماذا فعلت بها؟ وقفوهم إنهم مسؤولون. أسأل الله تعالى أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. الواجب علينا كذلك أيها الأحبة في الله، في ظل هذه الأزمات الصعبة لا ينكر صعوبتها أحد، الجميع بلا استثناء، أن تمر أيام وليالي على عوائل بلا طعام ولا شراب، أن يخجل رجال كبار أقوياء أن يطلبوا طعاما لأولادهم وبناتهم وسداد ديونهم، فهذا حال صعب. الحل الأول الذي ذكرته في الخطبة الأولى، والحل الثاني والذي لا يقل أهمية عن الحل الأول، هو أمر الله جل جلاله علينا بالتكاتف ورفع المظالم، مش بزيادة الاحتكار والظلم، وأن تحول هذه الأزمات البشر إلى بشر طماعين في المال، أن ينظر الواحد إلى أخيه على أنه كبش يريد أن ينهشه بأي طريقة، تحت حجة مضطرين، تحت حجة ظروف مالية وأوضاع اقتصادية بدي اضطر كيف ما كان. أنت كذلك تمعن في الطغيان وتزيد في إغراق السفينة، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. حتبرم الدائرة عليك، الذي يظلم، الذي يسرق، الذي يخون، الذي يأكل مال غيره بغير حق، دائرة السوء ستعود عليه وسيمكر به كما مكر بغيره. هذه أيام مد اليد، هذه أيام العطاء، إن شاء الله لا تطول، لكن هنيئاً لمن استفاد منها. هذه أيام عدم رد أحد بما تستطيع. حدثني أحد الإخوة الذين لم تظهر عليهم كثير علامات التزام، لكن الله أعطاه قلباً حياً بالكرم والإيمان. يقول: كنت عائد آخر النهار من عملي شغلي، مررت على صاحب بسطة خضار، نظرت إليه، قرأت الأسى والحزن في وجهي، وأنعم الله علي في هذا اليوم وأدخلت مال جيد، نظرت إليه، نزلت إليه، سلمت عليه، قلت له: كل اللي على البسطة دي حقن. فنظر إليه قال من شدة فرحه ما عرف يجاوب، أول مرة حدا بيسأله هالسؤال. قال له: يا حج، كل اللي على البسطة ديش حقن؟ قال له: بس دقيقة شوي. طلع، قال له: هالقد وهالقد. قال له: خذ يا حج، حط لي هني كلهم بالسيارة وروح ارتاح بالبيت. أعطاه المال وزيادة. قالوا: أنا اللي بدي، اللي أخذته مش بحاجة، برمت على كم واحد وقلت له: خذ، هاي هدية وهاي معونة. قال والله شعرت بلذة ما شعرت بها في كل حياتي. وراح المال ولا ما راح؟ قال لي يا شيخ الضاعف أضعاف، إما بشيء أتى أو ببركة فيما بقى. لذلك يا الحبة في الله، هذه هي الأيام، هذه هي أيام التنازل، أيام العفو، أيام العطاء، أيام المساعدة، أيام الغيرة، أيام نبذ الأنانية. فرحي بفرح غيري، فرحي عندما أرى الفرح على وجه غيري. فنسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لذلك. الأمر الثاني الحبة في الله، غضب العالم الإسلامي وهذا من الطبيعي والبديهي لحرق مصحف. طبعا اللي ما تأثر نهائيا هون المصيب الثاني، غضب العالم الإسلامي. لكن أنا سؤالي كيفية تحويل هذا الغضب لوسائل عملية، تعلمون كيف؟ تسألون كيف؟ كيف يزداد غضبهم؟ كيف نرد كيدهم؟ ماشي وقفت حرقت علم، هني عارفينك أكتر شي ممكن تعمل هيك، جيب لي علم هولندا وسويسرا ومش عارف، احرقوهم بالشارع ونددهم. مين شافك أصلا؟ مين قال لك أنه عم تنقل الوسائل اللي عندهم؟ لا أقول لك لا تغضب، لكن إن أردت غضبا حقيقيا لا ينبغي بعد اليوم لواحد منا أن يكون ليس له شيخ بالقرآن، لا ينبغي بعد اليوم أن يكون ولدك بلا شيخ للقرآن، حطت له شيخ أو حطت له مدرس لمادة معينة علمية، بارك الله فيك جزاك الله خير هنيئا لك وبارك الله فيك، لكن شيخه بالقرآن وين؟ شيخك بالقرآن وين؟ شيخ زوجتك أو التي تتعلم عندها زوجتك شيخة القرآن أين؟ ربط عائلتك بالقرآن؟ أول تطبيق عملي ردا على هذا الدني أن نتعلق بالقرآن، خصوصا يا أحبابنا بين قوسين بدأ رجب. تعرف شو يعني بدأ رجب؟ بدأ رجب يعني بلشت نسمات رمضان. بدأ رجب يعني بلش التحضر عند أهل الإيمان أمثالكم للقرآن. كثير من الشباب رأيتهم وسمعتهم بس بدأ رجب قال يا شيخ بلشت اثنين وخميس بالصيام تحضيرا لرمضان، تاني قال بلشت راجع، الرابع قال بلشت امسي القرآن، الخامس قال خلص بدي ارجع على المسجد بدي جهز حالي ولا مش عارف اقطف الثمار برمضان. وانت ماذا فعلت؟ وانت ماذا غيرت؟ ما البرنامج الذي فعلته؟ ويا اخواني في الله حذاري من رسالة وصلتني من بعض الايام، يا معشر الخطباء والوعاظ، ما تحكونا الخطبة الجاي والجمعة الجاي عن التحضر لرمضان وأهمية رجب، احكونا عن الغلاء المعيشي وارتفاع الأسعار. وسامحوني البسطاء بيتأثروا بالكلام، حلو بدغدغ لهم مشاعرهم، عم بيحكي لنا بوجعنا، عم بيحكي عن الفقر والحالة اللي احنا فيها، شو بدك يعني؟ يعني ما تجيب سيرة رجب ولا شعبان ولا رمضان، خلينا مشغولين بالأسعار ونازلين على الطرقات ونسير ربنا وكيف نرجع له. فهذا سم بعسل، احذر منه. نعم نعرف الأوضاع الاقتصادية، لكن نعرف كيف نعالجها بإذن الله. الأمر الأخير والحبة في الله، الأحداث التي تقع الآن في فلسطين عند أهلنا في جنين وفي غيرها من البلاد المباركة، لا ينبغي أن تحجبنا عنها حدود ولا منع وسائل إعلام، لأن اليهود كما لا يخفى علينا جميعا خبثاء، فيمكرون ويقتلون ويأسرون ويخرجون يبكون ويحجبون هذا عن البشر وكأنهم هم المغلوبون. لذلك إن لم تكن أبداننا معهم فقلوبنا وأفكارنا ونوايانا معهم، وكل واحد منا يعود بنفسه وأهله إلى الله، نيته بذلك أن ينصر أهل الله في تلك البقاع وفي كل الأرض. أسأل الله تعالى أن يعيننا وإياكم على ذلك. اللهم اغفر لنا وارحمنا، عافنا واعف عنا، وإلى غيرك لا تكلنا، ومن شرور أنفسنا سلمنا، آت نفوسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، مولانا رب العالمين. لا تجعل لنا في هذه الساعة المباركة ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا خارجا في سبيلك لتبليغ دينك إلا أعنته وقبلته، ولا تائبا عائدا إليك إلا قبلته، ولا مجاهدا إلا نصرته. اللهم بارك لنا في رجب، وبارك لنا في شعبان، وبلغنا رمضان وأنت راض عنا. اللهم علقنا بالقرآن، اللهم أعدنا وشبابنا وكبارنا وصغارنا للقرآن وحلق العلم والإيمان يا رب العالمين. اللهم احفظ هذه البلدة من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نبرأ إليك مما فعل السفهاء منا. اللهم احفظ رجالنا ونساءنا وكبارنا وصغارنا وجميع الناس أجمعين يا رب العالمين. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأقم الصلاة.